السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا ويشرح صدورنا وصدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى في بكورة هذا اليوم أن يمن علينا بحسن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن رزق كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لعلنا نلقاه غدا ونحن غير مبدلين ولا ضالين مضلين، ونسأل الله الثبات على الإسلام والإيمان والإحسان نلقى الله سبحانه وتعالى، ويشرفنا بحسن الوفادة عليه. ما زال حديثنا حول تزكية قلوبنا، فأسأل الله أن يلهمنا التوفيق ويجعلنا ممن زكت قلوبهم ورقت وارتقت عقولهم، أسأل الله أن يأخذ بقلوبنا إليه أخذ الكرام في أمن وأمان. تكلمنا عن مفهوم التزكية، وتكلمنا عن أهداف التزكية وبعض الفضائل التي تتعلق بها، وقلنا أن مهم جدا جدا أن الإنسان يكون فاهم يعني إيه عبد لله سبحانه وتعالى، لأن سبحان الله المفهوم ده كلما غاب عنا كلما يعني دخلنا في الغابة، فكلما غاب غبنا في غيابات الجب، ألا وهو مفهوم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا وما أتى بنا إلى هذه الأرض المستقر المتاع إلى حين، الترانزيت اللي احنا قاعدين فيه ده هو لعلة معينة. ايه هي العلة دي؟ ان ربنا ما خلقنيش الا لأعبده. العبادة بالمفهوم الشامل اللي اتكلمنا عنه ممكن تراجعوا المحاضرات القديمة السابقة، ان انا اكون فاهم إن أنا موجودة في الحياة دي، واتجوزت وخلفت وسكنت وبدرس وبذاكر وبحضر وبعمل كل القصة دي، ده طريق، دي درجات، دي كل الحاجات دي سلم. ليه؟ إن أنا أروح في حتة معينة. فدايما أسأل نفسي، أنا دلوقتي رايحة للحتة دي؟ إحنا يا جماعة في امتحان كبير، كلنا بنذاكر، كله بيذاكر زي الجماعة اللي بيذاكروا في الثانوية وغيرها، هو عارف كويس أوي، العب براحتك، ما تلعبش، تذاكر براحتك. شوفوا سبحان الله، الثانوية العامة يقولك بيبدأوا في شهر 8 عشان يمتحنوا في 7 اللي جاي، ويبدأ باقي الدروس. طب ما نأخر الأحياء شوية، نبدأ الأحياء كده في شهر 11. انت تهبلت؟ تتكلم ازاي؟ طب ما فيش مشكلة، الفيزياء نخليها في اخر 10. هتضيع حياتك، تضيع. فسبحان الله تيجي تقوله طيب ما الامتحان في شهر 7، يعني انت لو ما بدأتش دلوقتي هتيجي في 7 ما تعملش حاجة. سبحان الله، ودي سنة واحدة بس من السنوات التي ألهها الكثير من الناس وعظمها الكثير. وخد بقى معاك نفس الكلام، الناس اللي بيحضروا رسائل ماجستير وغيره والكلام ده كله، واللي في الطب وما أدراك ما طب، نسأل الله أن يلطف بنا وبهم، نسأل الله أن يجمع عليهم شقاء الدارين. فسبع تمن سنين قاعد يذاكر والهم والغم، وفي الآخر خالص كل الضغط ده عشان ايه؟ عشان ياخد شهادة مكتوب عليها الدكتورة فلان أو الدكتور فلان. لازم أكون أنا مدرك بقى حياتي دي كلها أنا بتحرك في إطار إيه عشان أعبد ربنا سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلازم أفهم إيه هي العبادة. هاي العبادة اللي هي مجرد أن أنا أفرش سجادة وأقوم أصلي خلاص وأصوم؟ مفهوم أبعد من كده بكتير قوي قوي قوي. تعامل مع وانت بتركن عربيتك، هتركنها ازاي؟ هتركنها وانت بتركن عربية؟ ده ركن انسان عبد، هو مستحضر ان هو عبد ولا متجاوز الحدود؟ يعني الكلام ده يعني ما يجي يركن عربيته ويقفل على جاره ويأذي جاره، عم يجي ده ينزل كيس القمامة وهو واخده ويتركه في مكان يأذي المسلمين، ده كان عبد وحقق العبودية وكان مستحضر ان هو عبد، ولا ما كانش منتبه لهذا المفهوم؟ لو كان مستحضر ان هو عبد كانش هيعمل السلوك ده مع جاره مع ودته مع ارحامه مع العمل مع كل حاجة بقى في الحياة. مفهوم العبودية، اما يجي يقولك فلان ده عسكري جندي، يعني ايه جندي؟ يعني هو جندي ساعة في اليوم؟ يعني هو جندي 10 دقايق؟ ولا يعني ايه جندي؟ جندي ده يعني حياته مصبوغة. يقولك ده فلان ده السائق بتاعنا، فلان ده الخادم بتاع البيت، فلان ده اللي بيجيب الطلبات، فلان ده كذا. يعني ايه؟ يعني خلاص صارت هذه المهنة صبغة له. فأي مرة نبص عليه نلاقيه يعني ايه جندي؟ يعني منتظر أوامر سيده، دايما هو في مهنة سيده، صح؟ طيب يعني ايه عبد؟ يعني هو جندي يسمع ويطيع، منتظر ان يشوف ايه التكليف اللي في الوقت ده عشان يقوم بيه. فان احنا لابد ان احنا كبشر نتصبغ بهذه الصبغة في سائر شؤوننا. والعبودية العلماء وضع عليها أركان، من أوائل الأركان هو ركن الاعتراف. العبودية من أركانها الاعتراف، طبعا الخضوع والاستسلام والطاعة المطلقة، لكن الاعتراف ده مهم أوي، ده ركن منطقي بامتياز. يعني الاعتراف ازاي انك تكون عبد لله سبحانه وتعالى وانت لا تعرف انه اله وانك عبده؟ انت ممكن تستغرب ان احنا بنتكلم عن انك تعترف. هقول لك ليه، لان ليها لوازم الاعتراف ده. دلوقتي في ناس الههم فار، وفي ناس الههم البقرة، وفي ناس إلههم صنم، وفي ناس إلههم الهوى، اتخذ إلهه هواه، فكلما كان هواه في شيء ومولاه في شيء آخر يريد أمرا آخر اتخذ ما يريد هواه وترك مولاه، وإن ده حياته على طول الخط. فنسأل الله أن يسلمنا الله سبحانه وتعالى. فركن العبادة الأول للدخول انك تكون عبد لله، انك تعترف بان الله وحده لا شريك له. كتير ممكن يقول لي احنا كده وان الموضوع ده عادي جدا وسهل. كان في واحد من دكتور جامعي غربي حب يعمل عمل عظيم. ايه هو العمل؟ هو راجل ثري جدا جدا، فتفرغ 5 سنين للبحث عن الدين الحق. قال لك بس أنا لازم أدور على الدين الحق إيه هو، وبدأ يسافر كل بلاد العالم ويدور. هو بيقول إن هو دخلت في بعض البلاد على أناس في معبد يعبدون الفئران ويسجدون لصحن كبير من الفئران ويضعون فيه حليبا. فقلت لهم شوفوا الجمال، أنا أبحث عن دين يرفعني لا دين يخفضني. يا سلام على الجمال. جميل قوي انك تكون مدرك ان دينك بيرفعك لا يخفضك. هو بيقول انا دكتور جامعي اسجد لفار؟ بيقول ذهبت للهند وجدتهم يعبدون البقر ويقدسون البقر، ف فما اقتنعش، قام يدرس اليهودية والنصرانية، لكن لقى أن العهد القديم مليان مشاكل، أن الله يبحث عن آدم في الجنة، وأن آدم بيختبئ منه، وأن الله نزل إلى الأرض وصره يعقوب، وأن نبي الله لوط فعل فاحشة بابنتيه، وأن نوح ابتلي بالسكر. سبحان أي دين هذا؟ فهو على طول راح قايل إيه؟ فإذا كان الأنبياء الذين أرسلوا إلينا بهذا الوصف، فكيف أقتنع بهذا الدين؟ بقول أنا طب أنا أقتنع بالدين ده ليه إذا كان النبي بتاعي؟ ودي سبحان الله من مشكلة التحريفات، من مشكلة التحريف، ودي آفة بشرية لعل الواحد يتكلم فيها ويقول الصنعة البشرية في هذا التحريف تكون باينة قوي. إن من الحاجات الخبيثة اللي الشيطان، ما تنسوش إن الشيطان في المشهد، إن أز هؤلاء أزا، إن خلاهم يفتروا على هؤلاء، وإنهم يعني يوسموا هؤلاء الأنبياء بهذا الوصم وهذا الوسم وتلك الصفات البشعة. ليه؟ عشان يقول لك إذا كان النبي بتاعنا ما قدرش يصبر على الحاجات دي، أنت جاي تقول لي أنا ديننا دين لا بحبوح اعمل نفسك فيه إذا كان الكبار كده. فسبحان الله، ودي كانت من الحرفات الخفية. المهم الراجل ده ما اقتنعش. يقول ذهبت إلى المسلمين فوجدت في كلامهم شيئا مقنعا، لكن تصرفات المسلمين كانت مخالفة لما عليه الدين، حتى إن الرجل الذي علمني القرآن اكتشفت أنه مدين لجميع من في الحي بالأموال ومعه الأموال ولا يرجعها لهم، فكيف أدين بهذا الدين؟ بدين هكذا أتبعه. دخلت بيتي ورجعت للبلد وبدأت أكتب كتاب الدين تلك الخرافة، خلاص أنا هألف الدين الكتاب ده. ولما سبحان الله قصد الهداية إذا وجد بجانبه جار مسلم كان بيصلي، قلت أملت هو يصلي وقد مر على الأذان والوضوء والصلاة، لكني وجدت في صلاته شيئا آخر مختلفا. شوفوا روح الخشوع ممكن تعمل إيه، روح الخشوع ممكن تعمل إيه. فسألت ماذا تفعل، أنت بتعمل إيه؟ شوفوا الراجل قال له إيه. وعشان تعرفوا سبحان الله يا جماعة إن مفهوم الاعتراف اللي أنا بتكلم فيه ده مهم قوي، وإن ده مش بسهولة إنك تدوقه، سهل تقوله لكن مش كل الناس شهداه وعيشاه. فبيقول له أما الاغتسال فهو التطهر استعدادا لملاقاة العظيم، هي جملة نورت معاه قوي. وأما الأذان فهو الإعلام بوقت ملاقاة العظيم، وأما الحركات فهي حركات دالة على تعظيم العظيم. هو الرجل بيقول فكأن شخصا ضربني على وجهي، بيقول حسيت إن في واحد ضربني على وجهي. فبيقول له بقى أنا أردت، فأنا قلت له أريد أن أستمع منك أكثر، ودخل معاه البيت. الدكتور ده بيقول إيه؟ وجدت بيته بسيطا لكنه مرتب، كنت آكل معه فيضع الطعام أمامي، ودي حاجة مش بسهولة تلاقيها عند الغرب اللي بيحاسبوا بعض كل واحد إيه حاسب على أكله، ماليش دعوة معرفكيش، مش انت اللي قلتي تعالى هنا يلا كل واحد يدفع. فبيقول فوجئت إن هو بيحط الأكل قدامي يقول لي كل، فبقول له انت ليه بتقدم الطعام ليا كده وتضعه امامي؟ قال له ان النبي امرني باكرام الضيف. اقول استاذنته ان ابيت عنده ليله. الكلمه اللي جايه دي مهمه قوي، وركزوا فيها لان لها ما لها. يقول استيقظت في الليل فوجدته يقف بصوره بديعه. فاستيقظت في الليل فوجدته يقف بصورة بديعة، فقلت في نفسي، لو ما فهمتوش من التزكية أي حاجة إلا الجملة اللي جاية دي هتكون إن شاء الله مفيدة. بيقولي بقى الراجل: فقلت في نفسه: هذه الوقفة لا تليق إلا بالإله الحق. هذه الوقفة لا تليق إلا بالإله الحق. يا سلام، ممكن حد يشوفك وانت بتصلي يقول كده؟ ممكن حد يشوفك وانت المشية بلبسك يقول هذه المشية، هذا الثياب لا يليق إلا بالإله الحق؟ هل ممكن واحد يشوفك وانت ماشي في الشارع تعظم الله وتذكر الله يشوفك كده يقول لك هذا الموقف لا يليق إلا بالإله الحق؟ يا سلام، أنا لو شفتك بالليل وانت بتصلي، ولو شفتك وانت بتصلي ركعتين، ممكن أقول كده؟ المهم يعني القصة دي خلاصتها ان مش اي حد بسهولة يقدر يعترف ان او يشهد هذا الامر. فقال له: انا عاوز اكون زيك. قال له: انك تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبعدين قال له جملة جميلة قوي: شوف يا جماعة، سبحان الله، الهداية من عندنا. كأن الله يريد يقول له: انت طفت 5 سنين وما لقيتش نموذج واحد للدين، والنموذج كان جنبك، ليأرقد برجلك كان جنبك. الهداية من عندنا، وطالما طلبتنا خلاص، أما وقد طلبتنا فقد وجدتنا. ولذلك كل واحد بيبحث عن الله سيجد الله. أهم حاجة يحرر قلبه ويطلق عقله في البحث عن الله ومراد الله، ولن يضيعك مولاك. فقال له: أنك تشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ولا تتصرف إلا بإذن خالقك وعلى الطريقة التي جاءت من نبيك. يا سلام، بيقول له إيه؟ لا تتصرف إلا بإذن خالقك وعلى الطريقة التي جاءت من نبيك. فأنا النهاردة ما أجي أقول إن من أركان العبادة، احنا قلنا التزكية دي عشان حد يعني الموضوع ما يسرحش مننا. التزكية يعني ان انا اكون عبد لله سبحانه وتعالى. لب التزكية ان انا احقق العبودية. طيب ايه هي العبودية؟ تكلمنا في مفاهيم الاسئلة الكاشفة، وبنتكلم النهاردة في اركان العبودية. قلنا من اركان العبودية الاعتراف، لكن اعترافك ايها المسلم اللي لوازم. انا هسألكم سؤال بسيط. عما تيجي لشاب او شابة وتقول لها: أنت تعترفي بأن هناك إله وأنه يجب أن تعبدي، هتقول إيه؟ يعني أنا سألت أي بنت النهاردة قاعدة معانا دلوقتي في الدرس، ولا أي شاب في الدرس دلوقتي بيسمعني، أم وأب، أي حد بيسمعني، وأنا جاوبت سألت السؤال ده: أنت بتعترفي أن في إله وأن يجب عليك أنك تعبدي؟ هل ممكن تقول لي لأ؟ يعني ما الأصل أن الكل هيقول إيه؟ نعم. السؤال الثاني تتوقعه الإيجابية: هل تفتخري بهذا؟ الإجابة هتكون إيه؟ أنا لا أعتقد أن الإجابة ستكون نعم من الجميع. أنا أعتقد أن هناك كثير سيستحي. يعني انت كده بتفتخر انك معترف انك ليك رب وانك يجب انك تعبده. طيب خلينا نسأل سؤال اكثر مكاشفة وتوضيحا لفكرة تفتخر ولا لا. مين منكم بيخجل ان احنا نوصفه بانه داعية الى الله؟ ومنكم من لا يخجل؟ يعني لو انا قلت دلوقتي: مين فيكم اللي تتكسف ان احنا نقول عليها ان هي داعيه الى الله؟ تتكسف. ومين فيكم تفتخر؟ في ناس كتير بتتكسف. بيتكسف ان يتوصف ان هو داعي الى الله، داعي الى مولاه الذي يعبده. في حد بيخجل من أبيه يا جماعة؟ اللي بيخجل من أبيه ده إنسان ساقط، صح؟ كامل السقوط. كيف تخجل من مولاك والانتساب إليه؟ كيف تخجل من مولاك والانتساب إليه؟ في ناس ممكن تقى والله في ناس كده، والبعض يقول لي على فكرة أنا بأخجل لإني لا أستحق أن أكون داعية. ده غير صحيح. المفترض تقول أنا أفتخر بالنسبة إليه اللي أنا أنتسب إليه، لكني أخجل من ضعفي، أنا زعلان عشان أنا ضعيف. لكن ما تخليش الشيطان يوسوس لك أن ضعفك ده سبب من أسباب خجلك من الانتساب إليه. في ناس كتير بتخجل أنها تتوصم بهذا الوصف. على فكرة الأخت فلانة دي داعية. لا لا على فكرة مش داعية ولا حاجة. طب أقول لكم على حاجة أكثر مكاشفة بس بدون ما حد يسمعنا. أيهما في قلبك أعمى وأحب وأجمل وبتفتخري بي إن في حد يعرفك يقول الدكتورة ميسة ولا الأخت ميسة داعية إلى الله؟ بدون ما تردي إيه في أستاذة ميسة مع نفسك كده؟ على فكرة مش اسمي ميسة أستاذة، أنا دكتورة لو سمحت. أنا آسف جدا يا دكتورة. فوقفي مع نفسك الوقفة دي خلاص، وحاولي كده بينك وبين نفسك تحبي كلمة دكتورة ولا بتحبي كلمة مش مهندسة ولا بتحبي كلمة ايه بالظبط اللي هما الأحب إلى قلبك. والدعية دي يا جماعة يعني مش معناها بتدي دروس، لا لا لا لا لا، أقصد داعية يعني أنت تدعو إلى الله، تأمري وتأمري بالمعروف وتنهي عن المنكر. طبعا احنا كلنا بفضل الله اللهم لك الحمد ليس عندنا هذا الباب، لسنا ممن يخجل. لكن في بعض الناس، بعض الناس في بعض البلاد احيانا بيخجل، فخلي بالكم منهم عما تقابلوهم ذكروهم بالله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطا السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. دي رسالة الإسلام. يبقى أول حاجة ناخد بالنا كويس أوي إن من لوازم الاعتراف، سيبك بقى من كلمة داعية وغيره، من لوازم الاعتراف الافتخار، إنك مفتخر بكده. من لوازم الاعتراف انك تعتقد ان الله سبحانه وتعالى حق. طب ما احنا عارفين ان ربنا حق. لا استنى معايا ندخل في الاسئله الكاشفه. عم اجي اقول واحد يقول لك اقنعني بالامر الشرعي ده، اقنعني بالامر الشرعي، لازم مهم قوي ان احنا نفهم هو يقصد ايه بالجمله دي. هل تقصد، خلي بالكم ان انا هسال سؤال كاشف، هل تقصد انك عاوز ان انا اقنعك ان الله امر بهذا، ام انك واثق وعارف ان ربنا امر بده بس انت عاوزني ان انا اقنعك ان ده الحق؟ واضح السؤال ولا في اشكال؟ هل اقنعك من جهة ان الله امر به، ام من جهة ان الله حين امر به فانه حق؟ واحدة بتقول لي اقنعني، اقنعني بالحجاب. طيب انت تقصدي ايه؟ تقصدي اقنعني ان في حديث او آية عن الحجاب ان ربنا قال كده، ولا تقصدي انت عارفة ان ربنا قال كده بس اقنعني ان هو اللي صح بالنسبة لي وان هو الحق؟ طيب معلش ممكن توضح لنا ايه الفرق بينهم؟ الفرق مهول مهول. لو تقصد ان انا اقنعك ان الذي امر به الله هو الحق، ده شيء مناقض لعقيدتك، وينبغي عليك ان تخجل من هذا الطرح، لانك كده عندك تناقض مع نفسك، انك بتقول ان الله حق عشان كده انت عبدته وافتخرت بيه في الركن الاولاني بتاع الاعتراف، لكن الصادر منه يحتاج إلى اقتناع لو سمحت. ياه، في ناس وقع في الفخ ده قوي، وعلى فكرة ممكن يكونوا بيتصدروا لأماكن كتيرة وبيتكلموا باسم الإسلام عادي جدا. هي مقتنعة، تقول هي بتعترف ان الله سبحانه وتعالى هو الدين، هو الله سبحانه وتعالى، وان الاسلام هو الدين الحق. تيجي تقول لها طيب في القرآن في كذا وكذا وكذا، فتقول لك ايه، لا انا في فرق بين ان انا اقتنع ان الله هو الحق، ان الله سبحانه وتعالى هو الحق، وان الهي هو المعبود بحق، وفرق ان الصادر منه حق ولا لا. لا، الصادر منه يحتاج انك اقتنع. لم اكن لاسجد، مش انا اللي اسجد، وهو اقتنع ان ده رب وقال له رب، صح؟ الشيطان تكلم مع الله سبحانه وتعالى واثبت الربوبيه، ولكن هو مش مقتنع بالكلام ده. خلي بالكوا لان النقطه دي حساسه وخطيره، وممكن كلنا نقع فيها. طب وقع في مشكله شرعيه، تقولها لا يحل ليك انك تعملي كده، تقول لي انا مش مقتنعه. انت مش مقتنعه ايه؟ مش مقتنع ان ربنا قال كده، ولا مش مقتنع بايه؟ مش مقتنع ان هو اللي قاله هو الحق؟ ده انت مشكله كبيره جدا. بقى نقلع النقاب ونبدا نفهم الاول بقى، لان كده النقاب ده صار الان هو حجاب عقلك، وهو المسكن لجراحك. تحكي على نفسك، مسكن لكل مساوئك. طبعا مش اقصد ان النقاب يعني تخلع النقاب، انا اقصد ايه، اصدمها يعني. لا، ايه، اقفي بقى مع نفسك واقفه. انت فين يا ست الكل؟ ده انت سرحانه قوي قوي قوي، فاهمين؟ لذلك كان في حد بيدي محاضره عن مخاطر الربا، وقاعد بيدي محاضره في وسط جامعه، وكانت الجامعه دي غربيه، وقعد ساعتين يتكلم على مخاطر الربا. قامله مسلم جديد، مسلم جديد جديد لانج، لسه الفطره بقى ومخربش الكارت بتاعه والرقم بتاعه لسه ما استعملش. قال له ايه بقى؟ قال له كلامك حسن، كلامك جميل قوي، لكن انا عندي عله ان الربا سيء اكثر من الكلام الذي قلته انت. قال وما هي؟ قال ان الله قال انه سيء وفقط بس. بيقول له انا هحكي لكم عله للمخاطر، ليه الربا غلط ومخاطر الربا. فده انه يقول حاجات كتير. فطلع له المسلم ده قال له كلامك جميل، بس انا في حاجه انت ما قلتهاش، ودي افضل من كل اللي انت قلته. قال له هي؟ قال له الافضل من اللي انت قلته ان ربنا قال ان هو غلط. يا في ناس مش مستوعبه اللفظ ده، بالمثال هيقتضي الامر. عم اجي اقول لحضرتك ان شرب الشاي على الريق غلط. في 12 جامعه عملوا ابحاث على 1700 انسان مختلف الاعمار واثبتوا هذا الامر. انت كشيت كده صح؟ كشيت وتبدا تقتنع بالكلام ده وبتاع، وسلام بقى لو سميت لك كده 3-4 جامعات من اللي هي ايه، حاجه كده زي البخاري ومسلم عند ايه بعض الناس في قلبهم. يعمل ايه بقى؟ يقولك سمعنا واطعنا. فيجي يتكلم مع والدته، فده نقول الشاي يا امي، بص انا هريحك خالص، بقول لك النهارده في جامعه كذا كذا نزلت تقرير قالت كذا. ولو والدته قالت له انا مش مقتنع، هيقول ياه على الناس الجهله، يا سبحان الله، انت جيل يا ماما حاجه صعبه قوي. ليه بقى؟ لان عم تقول له البحث الغربي بيقول كذا، هو في قلبه، لان بقى في عفونه في هذا القلب، في هذا القلب العفن، صارت هذه الكلمه لها صدى اعلى من صدى قال رسول الله. طبعا اكيد انتوا قابلتوا بناس عندهم المعاني دي. اذا قيل له قال فلان الغربي ابو عيون زرقاء، على طول تلاقيه يوم انتباه ويدي تعظيم السلام كده. واذا ذكر الله وحده اشمئزت. هو ربنا قال لنا كده، في ناس كده تشمئز، نسأل الله السلامه. عشان كده بنقول ناخد بالنا اما نيجي نقول رقم 1 اركان العباده هي الاعتراف. طب ما انتوا فاهمين ان الاعتراف ده مش يعني الله ربي، الله واحد احد فرد صمد، وده انك تعيش لي في المنظومات دي وتقولها تقولها جميل الكلام ده، بس انك لازم تبقى فاهمه. لازم تبقى فاهم. الشاب اللي قال له ده ان الله يكفي ان الله كذا قال كذا، ده قمة التعقل يا جماعة، ده مش واحد بيقول كلام عاطفي، ده بيقول كلام في اعلى درجات المنطق. ليه؟ لان ده اللي متسق مع نفسه، ده ان العقل منسجم جدا مع القلب، لان عقله ده لما قال بكل وضوح ان الرب هو الحق وهو الحقيقة المطلقة، اذا لا يخرج منه الا كل حق. وفي فرق بين التسليم للمولى والتسليم للملتزمين، في فرق ضخم جدا. طبعا نحن نتكلم عن التسليم لله، ما تسلمش للشيخ، ماشي وجهة نظر الشيخ رأي الشيخ، في فرق بين آراء العلماء وأقوال الوحي. والله العالم بيقول كذا ماشي، ما عش عاوز تسمع كلامه وفتوته ماشي، لكن عما يقول لك قال الله وتلاقي ان العلماء كلهم بيقولوا الكلام ده، يبقى ده دلوقتي ما عادش كلام العالم، هنا صار ان العالم بينقل لك كلام الله. ففرق بين احيانا العالم بيقول لك ربنا قال كذا، فهو دلوقتي دور انتهى، ما ادناكش تقولي والله الشيخ ده غلط، حبيب قلبي الشيخ بره دلوقتي، ما تشخشخش الفكره، طلع الشيخ من المشهد، امسك في النص وتعامل مع النص. هو بيقول لك دلوقتي قال الله سبحانه وتعالى كذا، انتهى بقى. يبقى ناخد بالنا طبعا، اصل العباده القلب الخاضع، احنا قلنا الاعتراف ثم الخضوع والاستسلام، والخضوع والاستسلام ده يا جماعه القلب يعني تمام الذل وتمام الحب، تمام الذل وتمام الحب. الصحابه يا جماعه سبحان الله، سيظل هذا الجيل جيل الفريد. الصحابة لما أمرهم النبي بالهجرة ليه مش جادلوه؟ تعرف يعني بالهجرة؟ في حد ساكن في الشيخ زايد؟ حد ساكن في الشيخ زايد ده بيسمعني دلوقتي يكتب واحد، أو في التجمع يكتب واحد؟ ما تخافوش يا جماعة، سؤال بريء والله. لما نقول لكم الناس اللي كتبت واحد دي هتسيب مكانها وهتطلع دلوقتي من بيتها، تفتح الباب ومش هتاخد العربية بتاعتها ولا تاخد المفاتيح ولا البطاقة الائتمانية ولا أي حاجة، هيطلع كده ويروح على فين؟ على بلقاس، هيروح على منيا القمح. هنعمل ايه؟ هيهاجر منيا القمح. يا ليه؟ ده اللي حصل للصحابة. الصحابة أمرهم النبي بالهجرة، ما جادلوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ليه؟ لأنهم علموا أن الله قد أمر بذلك، فما عندهمش أدنى تفكير أنه يعارضوا أمر الله. عشان كده مش هتلاقوا قصة واحدة أن المسلمين في الهجرة رفضوا أمر المولى جل وعلا، لا. ففكرة أطيع ربنا ولا ما أطيعش دي مش داخلة في مدار التفكير عند الصحابة. الطاعة المطلقة لله، ودي من الأركان اللي العبودية الثالث، الركن الثالث الطاعة المطلقة. يبقى الاعتراف، خضوع الاستسلام، الطاعة المطلقة، خضوع القلب يعني. الطاعة المطلقة عشان كده أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم. يأتيهم الجواب، الجواب فين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية فين هنا؟ عشان كده سورة البقرة حدثتنا عن الفرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم، المنعم عليهم والمغضوب عليهم. أول قصة وردت في سورة البقرة هي قصة مين؟ قصة آدم وإبليس، قصة المنعم عليه والمغضوب عليه. آدم عصى وإبليس اللعين عصى، آدم تلقى من ربه كلمات وإبليس تلقى من ربه لعنات. الفرق بينهم هو في تعامل آدم مع المعصية، ضاع عصا عن غفلة ونسيان صح، ولم نجد له عزمة، وتألم وندم على المعصية، ووصل بالحال أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عشان كده يا جماعة أي حد عاوز يتوب لازم يصل لمستوى أن يظن أنه هيكون من الخاسرين لو ما توب، لو ما لم يقبل الله توبته. فأول فرق ركزوا لأن الكلام ده مهم أوي. احنا قلنا أن الركن الثالث الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. بنقول أن في سورة البقرة من البداية بترسخ أول المفهوم ده، بل خلاصتها سمعنا وأطعنا. أول فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم، منعم عليهم والمغضوب عليهم، أن معصية المنعم عليهم معصية يسبقها ألم ويتبعها الندم، صاحبها يكرهها بيحاول قدر الإمكان يتخلص منها، لكن التانيين بيصروا عليه. ولذلك العلماء لما تكلموا عن المعاصي قسموا لك الناس أربعة مع المعصية. في معصية بيتوب منها صاحبها ولا يصر عليها ودائم التوبة، هو مش عاوزها لكن أحيانا تغلبه نفسه فيقع. في معصية بقى بيصر صاحبها عليها ولا يفكر في التوبة منها، لكن دايما يفكر في إخفائها. ده المصر بالصاد، المسر بالسين. التالت اللي بيجهر بالمعصية، وده بقى غير معافى نسأل الله العفو له. الرابع يدعو للمعصية، وده من شأتين الناس. القسم التالت والرابع والتاني، التاني والتالت والرابع، دي معصية المغضوب عليه. على تفاوت بقى، إبليس اللعين جمع بينهم، أذنب وأصر وجهر ودعا، لذلك طرد من الرحمة. لكن آدم كان من النوع الأول ولذلك دخل الرحمة. طيب بعد قصة آدم تيجي قصة اليهود، كأن الله ينتقل معك من حديث عن شياطين الجن في سورة إبليس إلى الحديث عن شياطين الإنس. وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى اليهود، ربنا ذكر فأول أمرهم قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إيه اللي حصل؟ فبدل، نسأل الله العفو والعافية، فعصوا ربنا والمعصية بتاعتهم بقت إيه؟ بقى في تبديل واستهزاء. يبقى ده القسم الثاني، هو القسم المغضوب عليهم بيعملوا إيه؟ الأولاني أصر واستكبر، والثاني تبديل واستهزاء. تيجي قصة أصحاب السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أمر إلهي ليهم رفضوا وتحايلوا على الأمر، عمل حصل تحايل. بعد القصة بعدها قصة البقرة، أمرهم الله بذبح البقرة رفضوا الأمر، وتباطؤ وتلكؤ وعدم رغبة في التنفيذ. إذن الرابط اللي بيجمع بين المغضوب عليهم سمعنا وعصينا، طيب والتنين المنعم عليهم سمعنا وأطعنا، دي لب القضية. ذلك قصة بني إسرائيل تنتهي من هنا مباشرة تيجي قصة إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات اللي هي الأوامر الإلهية اللي احتاجت لتضحية كبيرة، أمر بإلقاء النفس في النار وترك الأهل وأمر بذبح الولد. وشوفوا سبحان الله المقارنة العجيبة بين المنعم عليهم اللي بيقولوا سمعنا وأطعنا واللي بيقولوا سمعنا وعصينا. اليهود أمرهم الله بذبح بقرة، كلهم كل اليهود أمرهم بذبح بقرة فرفضوا، وإبراهيم لوحده يؤمر بذبح ابنه اللي جاله على الكبر يستسلم. فالقرآن بينقلك نقلة نوعية خالص عشان يقولك شوف أعلى مكان في البشرية للمنعم عليهم، وشوف الانحطاط، وشوف السمع والإذعان والسمع والعصيان، شوف هنا وشوف هنا، شوف الصورة ويقسم لك الصورة نصين كده، الشاشة تبقى قدامك مقسومة نصين، يلا اختار. عشان كده تأتي سورة البقرة فيها كتير يسألونك، لتدلك على أن المنعم عليهم دايما يسألون عن الأوامر ولا ينتظرونها، على طول يتحركوا. وبعدين تيجي قصة طالوت والاختبارات اللي فيها، عشان تيجي لك آخر آية في البقرة لله، من أواخر الآيات، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة لما نزلت الآية دي تعملوا يا جماعة، جاثوا على الركب، قعدوا على ركبتهم وقالوا ما نزلت آية من القرآن إلا قلنا سمعنا وطعنا إلا هذه الآية. يا رسول الله احنا هنتحاسب على اللي بيجي أحيانا في نفسنا؟ خاطر جه في نفسي هتحاسب عليه؟ والله لو حاسبنا الله بما في أنفسنا لهلكنا يا جماعة. والله الصحابة دول سبحان غريب، شوف يعني ما فيش واحد منهم راح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليه ربنا يحاسبنا ودي مش بإيدينا؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه ما قالوش كده؟ لأنهم لما اعترفوا أن الله هو الحق فعلم أنه لا يخرج منه إلا الحق. في حاجة هو في حاجة هو هي صح بس أنا مش صح. شوفوا يا جماعة هم واصلين لدرجة إيه؟ وصلوا مرحلة مفاهمين أوي أوي أوي يعني إن أنا عقدت العقد وقلت أنا بقيت عبد. يعني إيه عبد؟ يعني هو صح. انتهى بقى موضوع قدر علي زوري يوجعني سرطان مش عارف إيه بلاء. هو صح هو حق لا يقدر إلا الحق. بس التربية دي هي دي اللي نطقتهم يا جماعة، هي دي اللي بسببها وضع في كتاب لا يمحوه الماء إلى أبد الآبدين في الدنيا يعني إلى آخر الزمان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بس هيدنها كده شعار ربنا راضي عن يا جماعة. ده اللي يقول لك أمي وهي بتموت قالت يا ابني روح أنا راضي عنك، يا عليها ونايم عليها كل شوية يقول لك إيه بس أمي قالت يا شيخ أنت كنت معانا يوم ما كانت في المستشفى. آه فعلا قالت كده، فما بالك بقى ربك قايل رضي الله عنهم. إيه دول بقى؟ ايه الناس دي؟ عشان كده يا جماعة دراسة الصحابة انت لازم تقرأ لهم وانت بتحب، مش تقرأ كده عادي، لا دول لازم تحبهم وانت بتقرأ عنهم. وانت بتقرأ من الصحابة نيتك انا بقرأ على ناس ربنا ايه قال عليهم رضي الله عنهم. جميل. فكل بقى اسئلتك تنطلق من هذا الانطلاق. اي سؤال ليه رب الحجاب مثلا، تقدير الحجاب، أي سؤال يجي لك في عقلك لازم أول حاجة تعيش المشهد ده. أحكام النسخ، اللي بيسأل عن أحكام النسخ في آية نسخت، أول حاجة لازم وانت بتبحث إن يا جماعة في واحد بيبحث عشان يرتب الورق وفي واحد بيبحث شاكك في الورق، فاهمين؟ في واحد بيبحث، واحد بيرتب المكتبة بتاعته، يعني ده يحط المكتبة كده بيجيب الكتاب ده هنا والتفسير الأول هنا والمصحف فوق، فواحد بيرتب المكتبة، وفي واحد شاكك إن في كتاب اتسرق من المكتبة، والاثنين واقفين بيرتبوا. فأنا ببحث في أحكام النسخ، بس ببحث إيه؟ بدور على جمال التشريع، جمال حكم. يا جماعة يعني رب، يعني رب اسمه الحكيم، يعني له الحكمة البالغة. فأنا بقرأ في النسخ أنا بحاول أمتع قلبي وعقلي، قاعد كده بمتع، عاوزهم يتمتعوا، أقول يا رب اهديني، متعني، متع عقلي، متع قلبي، اديني بعض يعني النفحات اللي أنا أفهم بس. وفي واحد تاني يقول لك يعني بقى نسخ، معلش أنا مش بشكك بس عاوز أعرف. فده واحد بيرتب مكتبته، بس هو بادئ من مرحلة مختلفة تماما. ولكل واحد ليه علاج، يعني ده ليه طريقة في التفكير والطريقة في النقاش غير الطريقة دي خالص. الصحابة سألوا على فكرة يا جماعة، الصحابة كان بيسألوا والمنافقين كان بيسألوا والكفار كان بيسألوا، بس كل واحد فارق. زي ما الشيطان أبى مستكبر، صح؟ طب ما السماوات والأرض أبينا، صح؟ وده إباء وده إباء، لكن شتان، ده إباء استكبار وده إباء الحياء والنفي الاختيار. لا احنا ما ينفعش نختار، والتاني لا انا ما ينفعش اسجد، ما ده اسمه إباء. ففي فرق كبير جدا. فالصحابة لما سمعوا الآية ديت بكوا وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله كل الآيات هنقدر إلا الآية ديت، لو حسبنا الله بما في أنفسنا لهلكنا. لأنهم تخيلوا أن الآية دي معناها أن ربنا هيحاسبهم على الخواطر. طب المفترض النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على إيه؟ لا لا لا، أنتوا فهمتوا الآية غلط، صح؟ هم متربيين أن الآية إذا نزلت من السماء ولم تنفذ على الأرض ممكن يدخلوا في بوابة النفاق. فلما نزلت الآية دي من السماء لازم يبقى لها تنفيذ على الأرض، تنفيذها على الأرض يكاد يكون مستحيل. فجريوا على النبي عشان يشوفوا حل، فقال لهم ايه؟ لا لا لا، مش زي ما انتوا فاهمين، لا لا لا لا لا، خدهم فين؟ فوق. ما احنا لسه معدين على ابراهيم، شايفين اليهود بيقولون اذبحوا بقرة، قالوا لا، هو ابراهيم اذبح ابنك، خلاص سمعنا واطعنا. فلما اسلم خلاص يلا وتله للجبين. قال لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تريدون ان تقولوا كما قالت اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. فابراهيم عليه السلام احنا لسه شايفينه صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابه بصوت واحد، سمعنا واطعنا. يا جماعه ما ممكن الصحابه كانوا يقولوا برضو على فكره النبي صلى الله عليه وسلم مش جاوبنا، يعني احنا مالنا ومال ابراهيم عليه السلام؟ فلما قال النبي قولوا، فقال الصحابة بصوت واحد، سمعنا وأطعنا. ثم قال لهم النبي قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا حتى وصلوا اليقين فيها. لما نزل اليقين في قلوبهم نزل التخفيف، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. سبحان الله. يبقى سمعنا وأطعنا دي، سمعنا وأطعنا وأطعنا ده شعار سورة البقرة، إنه أول ما تفتح المصحف لازم دي تتربى عليه. ليه؟ لأن ده أحد المرتكزات العالية في الاعتراف. عشان كده في يوم حنين، في يوم حنين لما عناد العباس وقال يا أهل سورة البقرة، المسلمين رجعوا. ليه؟ كأنهم تذكروا أن الذي يفعل هذه الأفعال ويترك الطريق هم المغضوب عليهم. فالصحابة لا، ده عاشوا سورة البقرة وعاشوا مع لياليها وقاموا بها الليل، خاصة ان هي نزلت في اهل الايه؟ في العهد المدني. فصورة التسليم صورة لوازم الاعتراف، صورة الفيصل بين المنعم عليه، المنعم عليهم والمغضوب عليه. دي مسألة خطيرة جدا في قضية العبودية، فأرجو ان انا اكون وصلت مفهوم العبودية شوية هذا الركن، ويكون وصلت الفكرة، فكرة ان الاعتراف ده مش مجرد كلمة، لا، كلمة دي معاليها لوازم، لوازم الافتخار، لوازم انك تعلم انه ما يخرج ولا يصدر منه الا الحق المطلق. هتتعامل بالطريقة دي، ومهم قوي انك تربي ولادك بالطريقة دي. يقولك طب هو في فايدة الاذكار، هو ايه فايدة الدعاء كذا، هو ايه فايدة الدعاء كذا؟ لما تربي ابنك على معنى قاله محمد، وان محمد ده بقى عم يقول ايه كل شويه، تقول له الابحاث بتقول مش عارف ايه، احنا عظمنا قوي قوي عنده قيمه العلم، فنعظم قوي قوي قوي كلمه محمد صلى الله عليه وسلم، ابراهيم عليه السلام، موسى. مجرد ما يسمع الانبياء عليهم السلام دول يتحرك، اما ان يسمع كده الكلام ويعدي، لا لا، ده انسان لم يتشبع بعد بالتعظيم. نسال الله ان يعظم قلوبنا وقلوبكم، ويجعل هذا اليوم له ما له له ما بعده من توفيق وقرب منه سبحانه وتعالى. ويسأل الله أن يمن علي وعليكم حسن عمل وحسن خلق وحسن ختام.